فكل ما كان فيه نفع فإنه كذلك يجوز. لا لا لا يجوز الشراء، لا يجوز بذل الثمن فيه ولا أخذ الثمن عنه، لا يجوز، لا يجوز، حرام انتفع به بدون بذل ثمن. شوف الشارح لما لقى أن القضية معللة بالنفع فاستثنى فقال إيه؟ إلا علقا لمص دم، لمص الدم، وديدانا لصيد سمك، ما هذه حشرات لكن فيها نفع، وما يصاد عليه كبومة شباشة، كبومة شباشة يعني تجعل شباشا يعني زي خال المئات كده، وما يصاد عليه كبومة شباشة يعني تجعل زي خيال المئات، عارفين خيال المئات؟ تربط ويخاط عيناها وعمل زي الخيال، كبومة شباشة، فهذه فيها نفع، وإلا فالأصل أن الحشرات لا يجوز بيعها ولا شراؤها. قال والمصحف، والمصحفة يعني إيه؟ لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. والمصحف قال أي لا يصح بيعه. وما إزاي إزاي تنتشر المصاحف؟ المصحف لا يصح بيعه، هكذا يقول المؤلف، لا يصح. كيف تنتفع، كيف تنتشر المصاحف في الأرض؟ بالهبة والوقف والصدقة ونحو ذلك. ايه؟ ما دي مشكلة اهو. الآن هذه مشكلة، احنا كل الناس دلوقتي بيشتروا المصاحف. يعني في الغالب يعني. الآن غالبا نشتري المصاحف. قل أن يهدى إليك مصحف أو يوقف أو. دي في المساجد نعم وقف، لكن في البيوت عادة يعني بعضها هدايا وبعضها صدقات وبعضها تشترى. واحد راح يشتري مصحف. فالمؤلف يقول لا يصح بيعه. حرام ولا يصح. أنا أفهم بالبيع والشراء. قال الشارح رحمه الله، قال أحمد لا نعلم في بيع المصحف رخصة. قال ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيعها، يعني لأن هذا من الشراء. كيف تشتري بآيات الله ثمنا قليلا؟ كيف تبذل ثمنا مهما بلغ المال في مقابل المصحف؟ فيقول ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيعها، ولأن تعظيمه واجب، هذه علة يقولونها، ولأن تعظيم المصحف واجب وبيعه ابتذال له. يبقى حاجة كده مما أصل معنى بيع إيه؟ أني رغبت عن هذا الشيء. هو أنا لما ببيع لك حاجة ببقى نفسي فيها؟ إيه معنى البيع؟ ها؟ قولوا يا إخواننا إيه معنى البيع؟ رغبت عنه والمشتري رغب فيه، بعد ما اشتراه رغب فيه فاشتراه، اشترى تليفون بعد ما زهق منه رغب عنه، عاوز يعمل ايه؟ باعه لانه رغب عنه. يبقى ابتذال ولا مش ابتذال؟ فكيف تبيع المصحف؟ ايه؟ يعني ما ملكوش بتاعك، كيف لم تملكه؟ تملكه قطعا، تملكه. وبالتالي لا، البيع فيه ابتذال، فيه أنك راغب عنه أو أنك ترغب أن تعتاض عنه بمال. لكن لو تبدله مصحف بمصحف مثلا خلاص ماشي، لأن هذا ليس فيه ابتذال. قالوا إلا أن يشتريه استنقاذا، يعني استنقاذا من كافر أو من شخص يهينه، فيشتريه من أجل إيه؟ استنقاذ المصحف. هذا ما مشى عليه المؤلف انه حرام ولا يصح. قال الشارح ومفهوم التنقيح والمنتهى يصح بيعه لمسلم. بس انا عايزك تفرق بين حاجتين، صحة البيع وايه؟ والتحريم. يعني يقول هنا في خلاف، مشى المؤلف رحمه الله في الزاد على ان المصحف يحرم بيعه وايه؟ ولا يصح، الاثنين حرام وغير صحيح. يعني الثمن لا يكون مقابلا للمصحف، وبالتالي البائع اللي باع المصحف وخد الثمن ما ملكش الثمن. ده معنى ايه؟ لا يصح البيع، فلا يترتب عليه انتقال المال من المشتري الى البائع. مين مش فاهم؟ ايه معنى لا يصح يا اخوانا؟ يعني كان مفيش حاجه تمت،

ولو أذن بعد ذلك. الصورة الثانية اشترى، ما هو ده مال برضه صح؟ مال، أو خد فلوس من جيبي، يعني كل هذا مال. بس عاوز تفهم إن المال أعم من أن يكون، خليكم معانا، المال أعم من أن يكون نقودا. دي حتة لازم تفهمها عشان تبقى تعبيرات الفقهاء واضحة عندك. اشترى تارة يشتري بعين مالي، وصح يا أخونا اللي على كرسي ونايم، يعني على كرسي ونايم، يعني مش بس على كرسي كمان نايم، على كرسي ليه؟ طيب شفاك الله عافية، ولا والله تعبان، فما تقعدش على الكرسي إلا بإذن، ثم تقعد على الكرسي وتنام تبقى مشكلة تانية. اشترى، خليك معايا بقى، اشترى تارة يشتري بعين المال وتارة يشتري بإيه؟ بمال في الذمة. يعني إيه؟ أنا رجل فضولي لا أملك، وواحد صاحبي قال لي، بس ما وكلنيش، بيكلمني كده بيقول لي والله ده نفسي اشتري عربية موديل كذا ماركة كذا، مثلا تويوتا موديل 2011 موديل السنة، ويا ريت تكون يعني مش زيرو، تكون كسرة العداد، يعني خليها مثلا تعلق عليها نمر عشان الثمن ينزل شوية، فلو كانت أقل من 1000 كيلو يا تبقى لقطة. واضح الكلام ده؟ قاعد يقول لي كده. فأنا وأنا ماشي مرة في الطريق لقيت عربية فيها المواصفات المطلوبة، والراجل ده صاحبي وحبيبي، ولقيتها فرصة هتفوت لو ما دفعتش، رحت مطلع فلوس 100,000 جنيه من جيبي، وقلت للراجل خد ال 100,000 جنيه دي واديني العربية دي. اشتريتها لمين؟ لصاحبي مش ليا. فإن كان الشراء في ذمة، ده اسمه شراء في الايه؟ في الذمة، يعني مش بعين مال الرجل، ده اشتريته بمال في الذمة، قلت له هات السيارة دي ب 100,000، أي 100,000 اديها له، ممكن واحد يجيب من البيت 100,000، ممكن أسحب من البنك 100,000، صارت ال 100,000 ليست معينة، ما قلتش أعطني هذه السيارة بهذه ال 100,000، قلت له إيه؟ السيارة دي بكام؟ قال ب 100,000، قلت له طيب أنا عاوز السيارة دي، هجيب لك 100,000. رحت بقى جبت 100,000 من أي مكان، فصار الثمن إيه؟ بعين المال ولا بمال في الذمة؟ بمال في الذمة، مش معين، يعني ليس معينا في العقد. لم أعقد على عين الدراهم أو على عين المال، فهمتم هذه الصورة؟ قال أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح، وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسميه في العقد صح له بالإجازة. شوف التفريق الدقيق عند الفقهاء. تأذن؟ ماشي. حي على الصلاة.

هل يصح ولا لا يصح؟ يصح. لأنه تصرف في ذمته هو، ما صرفش في ذمة صاحبه، ولم يسميه في العقد. فإن أجازه الحمد لله، وإن لم يجزه خلاص هيشربها هو. هي دي الحالة الوحيدة التي يصح فيها التصرف الفضولي. حاضر استريح. قال: فإن باع ملك غيره لم يصح، أو اشترى بعين ماله بلا إذنه بعين ماله، يعني بهذه، قال أعطني هذه السيارة بهذه الأموال اللي هي أموال صاحبه، لم يصح. يعني قال الشارح: ولو أجيز، ولو أجيز بعد ذلك لفوات الشرط اللي هو إيه؟ كونه من مالكه. خلاص خلصنا عين المال، جينا سلطة الذمة. قال: وإن اشترى له، يعني لغيره، في ذمته، في ذمته، يعني مش بعين المال، اشترى بإيه؟ بفلوسه. خلاص إن اشترى له، الشرط الأول في ذمته ولم يسميه في العقد، صح، صح له بالإجازة. ولزم المشتري بعدمها ملكا، يعني إذا لم يجزه بعدم الإجازة فإنه يلزم من؟ المشتري. فالمؤلف اشترط لصحة هذا التصرف شرطين: الأول إيه؟ أن يكون في الذمة مش بعين المال. الثاني أن لا يسميه. الثالث عشان ينفذ بقى أن يجيزه. خليها ثلاثة شروط. لا، عندنا ثلاثة شروط ليصح هذا التصرف ويكون ملكا لصاحبه: أن تشتري في الذمة، أن لا تسميه في العقد، أن يجيزك. ماشي؟ طيب إذا لم تشتري في الذمة بل اشتريت بعين المال لم يصح. طب اشتريت في الذمة لكن سميته في العقد لم يصح. طب اشتريت في الذمة ولم تسميه في العقد ولم يجزك، أنت لا تشربها. بلغتنا الدرجة كده. لازم المشتري، قال: ولزم المشتري بعدمها، يعني بعدم الإجازة، ملكا، هيلزمون بتاعته خلاص. لكن لو سماه في العقد، قال اشتريت لفلان، قول لا يصح، تصرف فضولي مش بناعك، ليس من حقك ان تشتري لفلان. قال لك ما المال في الذمه ده مش بعين مالي، نقول برضه حتى لو مش بعين مالي، لانك لا تتصرف باسمه الا باذنه. نعم يا استاذ احمد. مساله ثانيه: انت ومالك، الاب يملك ما لم يكن ولا الاحق، يعني احوج الى المال، فان الاب الوالد يملك، فماله ملك لابيه. واصل ماله، ماله الوالد، ايوه ماله الابن، ماله للوالد، مش محتاج المساله دي خالص. قال رحمه الله: ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوه كارض الشام ومصر والعراق. ما فتح عنوه يعني فتحه المسلمون من بلاد الكفار قهرا وغلبه ولم يقسم، ده اسمه ايه؟ فتح عنه، جعل وقفا للمسلمين، كأرض العراق وأرض مصر وأرض الشام. المؤلف يقول: لا يباع غير المساكن. المساكن تباع، أمال إيه اللي لا يباع؟ الأرض نفسها. يعني الأرض نفسها أنت مش هتشتري بالتمليك، ساعات بيقول لك أنت ليك حصة في الأرض، وساعات بيقول لك أنت شاري إيه؟ الشقة نفسها، لكن مالكش نصيب في الأرض. مش دي معروفة في التمليك؟ فأنا رحت اشتريت أرض مما فتح عنه كأرض العراق وأرض مصر وأرض الشام، لا يجوز أن تباع الأرض، وإنما تباع الإيه؟ المساكن، البيوت، كأرض الشام ومصر والعراق. وأما المساكن فصح بيعها. وعلى ذلك فالتمليك الصحيح على المذهب في مصر أنك ما تشتريش جزء من الأرض، وإنما أن تشتري إيه؟ المساكن، على المذهب يعني، أو على القول المعتمد في المذهب. طب ايه يعني ايه سبب الكلام ده؟ يعني ليه الفقهاء قالوا كده؟ لان عمر رضي الله عنه لما فتحت هذه البلاد في زمانه جعلها وقفا للمسلمين، فاللي واخدها اللي خدها اذا مش عاوزها مش عارف ينتفع بيها يديها لغيره من المسلمين اللي ينتفعوا بيها. فالارض مش ملكه، الارض ملك لمن؟ لعموم المسلمين.

ونقيته وعملت تقطير وكذا وكذا وجابع هناك فيش مشكلة، قد بذلت فيه جهدا ما فيش حاجة. ولا يصح بيع نقع البئر لأن ماءها لا يملك، ولا ما ينبت في أرضه، ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك. ما ينبت في أرضه يعني بفعل الله عز وجل، زي ما قلنا كده في ماء البئر، مش ما ينبت في أرضه مما أنبته أنا وأنا اللي زرعته، ده يبقى بتاعي، لكن إذا نبت بفعل الله الكلأ والعشب ونحو ذلك فإنه ليس ملكا لي ولكني أحق به. ولا ما ينبت في أرضه يعني بفعل الله عز وجل بلا تسبب من مالك الأرض، بلا تسبب من مالك الأرض، من كلأ وشوك، ويملكه آخذه، ويملكه آخذ. هذه الصورة قلت لك ينفع يبيعه، لو أنا أخذته من البئر أو حشيت هذا الحشيش وأخذته عندي صار إيه؟ ملكا لي، وحينئذ يجوز لي أن أبيعه. نقف عند الشرط الخامس وهو أن يكون مقدورا على تسليمه. يبقى احنا النهارده خدنا أربعة شروط، إيه هي؟ تراضي، أن يكون العاقد جائز التصرف، ها؟ لا، ده الرابع، أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. الرابع أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. كده أربعة شروط، بقيت لنا ثلاثة. هذا الدرس. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.